وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في استعراض التنبيهات. التنبيه الأول كان هو صاحب الحدائق. إيش قال صاحب الحدائق إذا تذكرون؟ قال يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون أطرافه متحدة من حيث الحقيقة. وإحنا شعبنا إذا تذكرون الجوابين الأول هو المهم بلس. الجواب الأول هو المهم هو ماذا؟ أن الأدلة لا تفرق بين إذا كانت الأطراف حقيقتها واحدة أو ليست واحدة. فإن الأدلة ما هي؟ يستند عن الخمر المنظر إليه ماذا؟ حكم العقل بالاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هذا ما يفرق بين الأطراف المتحدة بالحقيقة أو المختلف. هذا كله اتكلمنا فيما سبق. درسنا الجديد من الآن سوف يسبق. نعم. هل طرح سؤال جديد؟ نعم. لو فرض أنه كنا نعلم بأن أحد هذين الشيئين نجس، فالنجس إما ثوبي وإما التربة التي أسجد عليها، التربة التي أسجد عليها. فهنا أعلم بنجاسة أحد شيئين، إما التربة وإما ماذا؟ ثوبي. لو كانت التربة هي النجس أي خطاب يوجه إليه؟ لا تسجد على النجس إذا كان الثوب، لا تلبس النجس. فالخطاب الموجه إلي مردد بين أحد خطابين، ليس خطابا معلوم على سبيل التفصيل. وهذا بخلاف فيما سبق. فيما سبق كل سنة نفترض هذا أن أحد الماء يعنس سواء خمر وماء أو دبس ويخل أو نبارة، لكن بالتالي أحد ما يعين نجس. والخطاب الموجه إلا في أحد ما يعين، ما هو الما يعين؟ ما كان بالتالي الخطاب الموجه إلي ماذا؟ لا تشرب، اجتنب عن شرب النجس. ها؟ أو ماذا؟ لا تتوضأ. اثنين اثنين مو واحد اثنين فل يعني صار مردد. إذا تقول لا واحد يشرب واحد هي يعني إما واحد جزمًا وإما اثنينات الموجه. فالمقصود يا واحد موجه يا اثنين يعني واحد من عمق الفسق. هذا الخطاب حتماً لا تشرب، لكن الإضافي ماذا أشرب كان فيه؟ أما في موردنا لا. عليكم السلام. أما في موردنا يعني هذا اللي اليوم قعدنا طرحة جديدة، اللي قعدنا طرحة جديدة ونسأل عنه وبعد الحكم هذا يلنا أنه لا، على تقدير أن يكون النجس الثوب خطاب إليه موجه، على وهو خطاب لا تلبس، على تقدير النجس هو ماذا؟ التربة، خطاب آخر موجه إليه. هنا ما هو الحكم؟ هذا العلم الإجمالي شنو حكم منجز أو ليس بمنجز؟ وأولى من ذلك بالإشكال هذه الصورة الثانية راح أبينها. صورة ثانية، ما لو فرض أني كنت أعلم بأن النجس إما كنت أعلم بأنه إما أن يكون النجس هو الماء، إما أن يكون النجس هو ماذا؟ بلي إن أعلم بأنه أحد المائعين إما نجس، هذا نجس وإما هذا مو نجس، قلت ماذا؟ ما للغير، ما للغير يعني مقصود، مقصود يعني مقصود. فإذا عندي مائعان، أعلم أن أحدهما فرد واحد منهم إما نجس وإما مو نجس. وإذا مو نجس فماذا؟ مغسول. فدار أمره بين أن يكون نجسا أو مرصوبا. هذه أولى بالإشكال. هاي الصورة حينئذ لماذا هي أولى ماذا بالإشكال؟ من باب أنه في الصورة السابقة يمكن لواحد أن يسيبه فرد خطأ في الصورة السابقة، يمكن لعله لواحد أن يقول أنا أعلم بتوجه خطاب واحد مشترك إلي وهو يا خطاب اجتنب عن النجس في الصورة السابقة، خطاب اجتنب عن النجس. أما في هاي الصورة ما أقدر أجزم أن الموجه إلي ماذا؟ خطاب اجتنب عن النجس. مفروض أنا أدري واحد منهم لو نجس، وإذا مو نجس ماذا؟ فهو مال الغير مقصود. فالخطاب الموجه إلي ما أقدر أقول اجتنب عن النجس، ولا أقدر أقول اجتنب عن المقصود. بينما في الصورة السابقة قلت في الصورة السابقة أنه أعلم إما ثوبي نجس وإما التربة نجس، فعلى كلا التقديرين الشيء اللي بي ثابت عندي وماذا؟ نجاسة. لو نجاس ثوب لو نجاس ماذا؟ تربة. فيمكن لقائل يقول يا شيخ موجه إلى الخطاب النجس اجتنب اجتنب عن النجس، فرجعنا إلى خطاب واحد قد يقع. ما أقول هذا صحيح، بس في هذه الصورة هذه القد همات لا تأتي، لأنه ما يمكن أرجع لنا خطاب واحد ماذا يقال؟ مفروض هو يوم نجس ومال الغير. فهذه الصورة أولى بالإشكال، وأولى من هاتين الصورتين بالإشكال ما لو فرض كنت أعلم هكذا أنه إما هذه المرأة أجنبية وإما هذا الإناء ماذا؟ نجس. يا خبر أعلم أنه لو تلك المرأة علي ماذا؟ أجنبية حرام. لو إذا ذيك ليست بأجنبية ليست بحرام فإذا هذا الإناء هو نجس. الشيخ لعلك تقول شو يصير هذا العلم الإجمالي، واحد هيك علم إجمالي شلون يحصل لبهاد؟ بس لو فرض على أنه مثل في النذر يصير، مثل في النذر هذا يصير. أنا ما أدري ناذر أنه أن ناذر أنا فرض الشيء أنه لا أقترب، وأفترض النذر صحيح ما لا أقترب من هذه الإمرأة، أو على أنه سنتناذر ماذا؟ لا أشرب هذا الإناء. فالأمر دار بين حرمة هذه المرأة علي وبين ما أقدر الشخص مثلا واجه قلت له أبويا ما تجي تعقدنا ماذا على هاي المرأة؟ عقدنا بالله عليها عقد وعانا موكلك ترى بكل شيء، وانت بعد إنساب وقبول من حدك كل ما داخل يصير انت أكبر عن طرفي كذا، والمرأة مدلت لإيه إيجاب وقبول. فالمقصود أنت إيجاب وقبول أنت سوي للتغاير الاعتباري يكفي بلي. وهو هذا العاقد عندك الدقلاص همات ماذا؟ إهنا أنا موجود دقلاص ماي ما أدري شنو موجود همات إهنا أنا. عليكم السلام ورحمة الله. هو قام يحكي فتتحكي بينه بحرك الشافة ما ندري قال ما أرضى تشربون الماي، وقال على أنه زوجتك هذه المرأة قبلت وقام يعجب الزام بعد ملازم هذا. فقال إذا لو فرض هاتشنا أو ما أشبه ذلك، فبالتالي حينئذ ماذا لو حصل هذا العلم الإجمالي، وهذا بالفقه محفوظ السلام ماذا كثير من هذه العلوم الإجمالية ماذا بهذا الشكل بالفقه كثير من هذه العلوم الإجمالية ماذا تحصل. فالمهم واحد يلتفت أن مثل العلوم الإجمالية منجزة أو أنه ليست بمنجزة. هذه الصورة الثالثة أولى بالإشكال من الصورتين الأوليتين. ليش أولى بالإشكال؟ لأنه في تلك مثل الصورة الثانية مثلا كلا الطرفين كان ماذا مائع، لكن غاية الأمر أعلم بأن واحد من عنده لا نجس لا على أنه ماذا مغصوب مشكلة في المايع على كلا تقدمهما. أما إهنا لا لا تلك المرأة حرام والطرف شنه هو مرأة لا هذا حرام نجس وشنو هذا هذا مو مرأة هذا شنو هذا مائع واحد مائع واحد مرأة. فالاختلاف هنا ماذا في الحقيقة، أما في الصورة السابقة الحقيقة واحدة، الاختلاف ماذا في العنوان، فإن العنوان ما أحرز هذا العنوان الثابت عنوان المقصود والعنوان الثابت عنوان ماذا النجس. وأما في الصورة الأولى فالذي ما العنوان واحد وهو عنوان النجس موجود والحقيقة واحدة، ها ولكن وإن كان الحقيقة واحدة فالعنوان واحد ولكنه الحكم ما أحرزه، ما أدري حكم موجه إلي لا تسجد على النجس يو لا تلبس النجس، هذه صور ماذا فلا. وكل متأخرة أخفى وأشكل النية من المتقدمة. فقد واحد من عندكم يقول شيخنا لا ماكو كل واحدة أشكل من المتقدمة والحكي وإلى آخره، أنا رأسا ماذا أقول هنا بدرجة واحدة من حيث الوضوح والخفاء وفرد جواب واحد عن كل الأقوله. إيه والله بالعجر ده جاوب خوش كل الزينة أقول على أنه إحنا عندنا فرد خطاب يقول اجتنب عن المحرمات، ما عندنا انت شيء تكليف بالاجتناب عن المحرمات. فالصورة الأولى أنا أدري محرمك فاجتنب عن المحرم شي يقول لي، فأنا أعلم جزما تفصيلا أن المحرم أنا أكو، لكن أنا المحرم ما أبين زي سجود ولبس. صورة ثانية همات اللي هو الإناء شنو يو غصب لو قلنا شنو نجس، محرم أكو جزما فاجتنب عن المحرم موجه. فالصورة الثالثة محرم أكو لو المرأة لو الإناء. فالمقصود إذن على هذا الأساس في جميع الصور درجة وضوح وخفاء ماذا واحد والجواب ما واحد. نقول عندنا عليكم السلام ورحمة الله خطاب يقول اجتنب ماذا عن النجس عن المحرمات، هذا الخطاب في الصورة الأولى يأتي ويشمل، وإذا شمل النتيجة شو يصير اجتنب عن المحرم وأعلم محرم جزم موجود في الصورة الأولى، لكن مردد بين اللبس وبين ماذا سجد. في الصورة الثانية ما أعلم جزمة لكن مردد بين أكل النجس شر النجس وبين شر المقصود. في الصورة الثانية ما أعلم لكن مردد بين المرأة وبين شر الإنم فمحرم أعلم بوجوده. فالخطاب موجه إلي ماذا مو مردد بعد، معلوم بالتفصيل معلوم بالتفصيل مولانا تردده ما أكبر. فإذا على هذا الأساس إذا تردد ماكو الخطاب واحد معين في جميع الصور، فمن نقدر نقول الصورة الثانية أخفى من الأولى أولى بالإشكال، والثالثة أولى بالإشكال من الثانية. لا بعد هذا الكلام ما أكو أكو مهمات واحد. إذا واحد يتشأشته شنو الجواب، الجواب شنو شو يصير؟ نقول له مولانا يلا ما تروح تجيب لي هذا اجتنب عن المحرمات وين موجود اجتنب عن المحرمات، تقول لي من وين اروح جيب لي اياه؟ يروح جيب لي هذا الخطاب اللي موجود اجتنب عن المحرمات، هذا مولانا هذا الخطاب انت انتزعته، هذا انتزاعي منين منتزع؟ مو احنا سمعنا الخمر حرام، السرقه حرام، شرب النجس حرام، المقاربه مع الاجنبيه حرام، انت استنبطت ماذا؟ من الذي سويتك انت؟ وحدك ماذا فرد خطاب وهو خطاب ماذا اجتنب عن المحرم، هذا خطاب انتزاعي وإلا ما موجود ماذا فرد خطاب ماذا بل بهذا الشكل خطاب. وإذا موجود هم إرشادي، قد واحد يروح أطيع الله وأطيع الرسول وغير ذلك خافي يشبل الذنيج إرشادي ماذا مو تكليدي بحيث على مخالفة ماذا تصير إقام على نفسه على أي حال. فالمقصود مولانا اليوم درسنا ذن الصور الثلاث دعا نطرح الحضرة جنابك، والجواب موجه ماذا يراد منك شنو بنظرك انت عن العلم الإجمالي في ذن الصور الثلاث: منجز لحرمة المخالفة القطعية أم لا؟ هذا السؤال الأول. مخالفة قطعية شلون تصير؟ مخالفة قطعية شلون تصير؟ مثل في المثال الأول، هم ألبس الثوب وأجد علينا، هو ذاك الثوب ألبسه وأجد على الثوب، مخالفة قطعية. في المثال الثاني ماذا؟ أرتكب حينئذ ماذا؟ كلا الإناءين مخالفة قطعية، أعلم بأنه جزما لون نجس ضد العمال الغير. في المثال الثالث ويا المرأة ويا ماذا؟ الإناء، اثنين أرتكبين، فهل يجوز؟ هاي مخالفة قطعية لهذا الحلم الإجمالي. إذا قلت لا لا تجوز، إذا قلت لا سبع شوية أصبر صار لك لا، ليش لا؟ مو قطرة، بين السبب، شنو ليش؟ أنت نقول ما يجوز ليش؟ بين السبب مو قطرة. فإذا بينت السبب ليش ما يجوز؟ وقلت على أنه ما يجوز من باب أنه العقل لا يفرق. العقل لا يفرق شنو؟ بل أن تكون الخطابات الموجهة إلي معلومة بالتفصيل. مثل أدرى خطاب موجه إلي معلوم، مثل يا خطاب أدرى موجه إلي لا تشرب النجس، كما إذا كان واحد من الإناءين نجس أول كيف كنا نحكي؟ فأدرى خطاب موجه إلي أو عقل يقول ما يجوز. تدري انت واجب عليك لا تشرب النجس؟ ها؟ اشتغال يقيني يسعى فراغ اليقيني؟ فما يجوز لك اثنيناتهم؟ اشتغال يقيني يسعى فراغ اليقيني، هذا خطأ عن استخدامهم. هاي استشهدون بها لوجوب الموافقة قطعية. ايه المقصود؟ ما دمت تعلم وجه إليك اجتنب عن النجس؟ لا يمكن أن تشرب كلا الإناءين، لأن هذه مخالفة للمولى، مخالفة حتمية، وهي قبيحة لا تجوز عقلا. من شيء إذا كان خطاب معين، وإذا كان الخطاب مردد هم نفس الشيء. خطاب مردد مثل من في الصورة الأولى يا خطاب موجه إليه، لولا تلبس النجس، لولا تزرع النجس. بالتالي إذا لبست الثوب وزدت على ذي التربة، أنا أعلم على أنه ماذا؟ خالفت أو جز من اسأل يا خطاب أنا ما أدري. إذا سأل من يسأل عقل لا يبرر. وهكذا في الصورة الثانية والثالثة. بل يمكن لقائل ماذا أن يقول بأن الخطابات الشرعية ترجع إلى خطاب واحد، ترجع إلى خطاب واحد. يعني شو إلى خطاب واحد؟ يعني إحنا بعد ما ندري الخمر حرام، وبعد بالله شنو حرام؟ مش أكو عندنا السجود على النجس حرام، ولبس النجس حرام، والمقارب ويا الأجنبية حرام، وذني كل حرامه، كأنما ترجع خطاب واحد أكو عندنا شي يقول. يقول ذني هذه، يعني هذه ذني اللي فطرتها، اجتنبها هذه اجتنبها. فإذا كان كذلك بمثابة خطاب واحد، كأنما هيك العقل يعني يرجع من ماذا إلى خطاب واحد. فإذا ردت أثناء هم أشرب هم ألبس الثوب وهم أجد على التربة، انا راح اجزم باني خالفت هذا الخطاب الواحد اللي يقول اجتنب عن هذه الامور. فبالتالي عن هذا الكلام سوينا هم ما اسمه خالفة انه صار لخطاب واحد مو خطاب ماذا مغدد على اي حال. فالمقصود اذا قلت نجوز المخالفة قطعية، نطرح لك بعدين سؤال ثاني، نقول لك خوب اثنينات ما يجوز ارتكابي، خوب لكن واحد شنو يجوز ارتكابي ولا وحتى الواحد من يجوز ارتكابه، يعني الموافقة القطعية تصير واجب شنو بنظرة على سؤال ثاني. فالخلاصة دولة ماذا حتى اطبق العبارة اتفسك المطلب في هذا اليوم، بعد ان رددنا صاحب الحدائق وعرفنا انه لا يلزم ان تكون الاطراف من حقيقة واحدة، نطرح ثلاث صور. الصورة الأولى ما لو فرض أن الإنسان يعلم عليكم السلام ورحمة الله إما ثوب نجس وإما التربة ماذا نجس، فهنا الخطاب الموجه إليه مردد بين يا خطاب يا خطاب لا تلبس ولا تزجد. وأولى من هذه الصورة بالإشكال ما لو فرض أنه كان يعلم أن أحد الإناءين إما نجس وإما ماذا مقصود. هنا أيضا الخطاب الموجه إليه مردد بين أن يكون خطاب اجتنب عن شرب النجس وبين أن يكون الخطاب اجتنب عن المغصوب. وهذه الصورة أولى من الصورة الأولى بالإشكال من ناحية أنه لعله في الصورة الأولى يرجع كلا الخطابين إلى خطاب واحد وهو خطاب اجتنب عن النجس، لأنه أدري أنا نجس وأتشرب الوقت فغضب إيش عنه. أما في الصورة الثانية لا يمكن ذلك، فلذلك صار أولى بالإشكال. وأولى من الثانية بالإشكال الصورة الثالثة، ما لو كنت أعلم إما هي أجنبية وإما هذا خمر مثل هذا الإناء أو مغصوب أو غير ذلك، هذه أولى بالإشكال. ليش وجه الأولوية شنو أولى بالإشكال؟ لأن في الثانية الحقيقة واحدة، ما يعني أعلم بأن أحد ما يعني لا نجس لا مغصوب، بس ما يعني هذا ما هذا ما حقيقة واحدة. أما هنا حقيقة مختلفة والحكم مختلف، أولى بالإشكال. ثم قلت ولعل قائلا يقول لا أولى بالإشكال ماكو، كل الصور ده نمط واحد من حيث الإشكال وحكمنا واحد. يا بشلون وضحها كل الزين وشكاية هاي مختصرة مفيدة. نقول بأنه عندنا خطاب يقول اجتنب عن المحرمات، هذا خطاب واحد. فالصورة الأولى أعلم بأنه لما إما الثوب نجس إما الشرب نفسه، أعلم بأن هذا الخطاب إيش عنه هم وجهي أتمنى مو مردد بعد فردد بعد ناسه. نحن سمعون نقول مردد بس يقول له هذا مو مردد، خطاب مردد إليه إيش عن المحرم. الصورة الثانية هم كذلك، الصورة الثالثة هم كذلك. نحن أجب نجلنا على أنه إيش عن المحرمات ليس خطابا شرعيا، وإنما هو ماذا أنت هذا نطلع من عندك تنتزع يتم المجموعة خطابات المدار على تلك الخطابات، هذا انت تنتزع. بعد ما هاي عرفنا الصورة الثلاث جل نطرح سؤالين. السؤال الاول ان المخالفة القطعية حرام وليس بحرام، فاذا فرض على انه ماذا غدنا نقول حرام المخالفة قطعية، بس ليش حرام؟ من باب ان العقل لا يفرق بين ان يكون الخطاب الذي اخالف جزما مردد او يكون معين، او بديان اخر قلنا ماذا او بديان اخر قلنا من باب انه هذه الخطابات بعد ما توجه اليه لا خطابات توجه اليه اجتنب عن الخمر اجتنب عن السرقة اجتنب عن المغصوب اجتنب عن النجس الى اخره، هذه الخطابات كأنه راح يصيب مثالة ماذا خطاب واحد، ماذا يقول الخطاب الواحد؟ اجتنب عن هذه الامور، عن هذه الامور مو بعيد ما تتشي. فإذا يرجع إلى هذا الخطاب الواحد، إذن بالتالي على هذا الأساس في الصورة الأولى أدرى هذا الخطاب واحد موجود وهو اجتنب عن هذه الأمور. فإذا رجعت على أنه ماذا أرتكب كلا الطرفين هم ألبس الثوب هم أسجد، أدرى على أنه خالفت ماذا يا خطاب اجتنب عن هذه الامور، انا خالف حينين وانت هذا مو خطا ابن احنا ماذا، لكن اقول بمثابة ماذا يعني بعد ان عرفت بان هذه محرمة فكأن الشارع قال لي هاي الامور اجتنبها وكأنما حقيقة يعني ما تجي. فاذا فرض ايه صحيح مرضت بس هاي الامور اقول مو رد هذا الشيء لانه هذا الهجوم، لا لكن بديه قبل شوية ردينا رد نبين على انه ماذا أن الخطاب مو مردد وإنما الخطاب ماذا معين. هسه رد نسوي خطاب معين في جميع الصور ماذا الثلاث، فإحنا كنا نقول على أنه هذا انتزاع. أما الآن لا، أي دولا على أن العقل يقول لما الشارع قال لك خمر حرام ما أدري السرقة حرام لبس النجس حرام سجد على النجس حرام بني حرام، يعني معناه بني اجتنب هذا الثاني. فإذا على هذا الأساس إذا ذني اجتنبها، إذا على هذا الأساس إذا ردت من ألبس النجس وهم ماذا بالتالي يعني هم ألبس ماذا هذا الثوب وهم أسجد على التربة، بالتالي أقدر أحلف أنه على أنه ماذا بالشارع لمن أو العقل لمن قال ذني اجتنبها أنا خالفت جزمية ولا فمخالفة جزمية حينئذ صارت حينئذ. فإذا مخالفة جزمية حينئذ صارت استغاية الأمر ماذا أقول لخطاب انتزاعي بالتالي ان شاء الله ما يأثر السبع، بس بالتالي اقدر احلف خالفت الشارع ماذا جزما. اما اول ذات الشان يحاول يقول خالفت الشارع في احد خطابين، اول شان في خطاب واحد، احنا كنا شو نجاوبه؟ نقول له لا مو في خطاب واحد، في احد خطابين، في احد يعني الخطاب ماذا مرتب هيك. هسه احنا هنا ما نريد نقول خالفت الشارع ماذا في خطاب معين، هل في خطاب مردد؟ لكن بالتالي خالفت الشارع جزما ولا اترك في خطاب مردد؟ سلمنا على العين في خطاب، لكن تقدر تحلف خالفت الشارع؟ خالفت الشارع بلي خالفت الشارع خالفته. فان اجاكم الشارع يقول مرد لك جنه انه خالف الشارع حرام صحيح، ما كنا في صدد ان المقال الخطأ حرامي ولا لا، كنا في صدد على انه تلك الصواب من حيث الخطا والوضوح واحدة وليست بواحدة. هو المشكلة شو هاد يسوي من حيث الوضوح والخطأ واحدة، ليش؟ لأن قال الخطاب الموجود فيها ماذا؟ خطاب ليس بمردد، وإنما هو خطاب ماذا؟ معين في جميع هذه الصور، فهي بدرجة واحدة من حيث الوضوح والخطأ. إحنا كنا نقول خطاب لازم نقوم نحن نسوي، أما إحنا الآن في هذه الصورة نريد نقول على أنه بلي افترض من حيث الوضوح والخفاء ماذا مختلفة، لكن بالتالي المخالفة القطعية هل تجوز او لا تجوز؟ نقول لا لا يجوز. لماذا؟ لانه بالتالي انا لما ارتكب كلا الطرفين اقدر احلف على انه خالفت ماذا الشارع، وهذا العقل ماذا يقدعه اذا خالفت في خطاب واحد في جدود او في خطاب مستدر بعد مين اثر بس خالفت المخالفة نبي نثبت المخالفة القطعية حرام. هذا هذا المقدار ثابت. أنا أقول أنه ما يكون في أي تفاوت بالأولوية تبعي. نفس الشيء لأنه لما أصلنا أنه عندنا خطاب يستند عن هذه هذه إيش من التفصيلات من دون أولوية لأحد الثمان. واحد أشكر إن ما عندنا أي نفس الشيء يعني نتيجة واحد لازم يكون واحد. خلاص. يعني تجاهك شيء عقلي. يقول قدس سره. يقول قدس سره. نعم هنا شيء آخر، نعم هنا شيء آخر يعني غير ما ذكره صاحب الحداد. صاحب الحداد قال الأطراف لابد متحدة في الحقيقة، نحن نقول لا مو لازم متحدة في الحقيقة، لكن هنا شيء آخر. وهي صورة ثلاث، الصورة الأولى هاي وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أم لا؟ على كل تقدير متعلقا لحكم واحد، مثال شنو؟ على كل تقدير مثل أحد المائين نجس، هذا الذي كنا نتكلم فيه ما سبق. إذا أحد المائين نجس على تقدير أن يكون هذا الماء هو النجس، يا قطع موجه الحكم الموجه إليه شنو هو؟ لا تشترط. على التقدير الثاني أم لا تشترط؟ فعلى كلا التقديرين حكم النجس الواقع هنا ماذا؟ حكم واحد أو لا تشترط. أما في هاي الصورة الأولى لا، على تقدير النجس ماذا؟ التربة حكم وجه لا تشترط، على تقدير الثاء حكم وجه لا تلبس، فليس على كل تقدير حكم النجس واحد راح يشن فيه موردنا. فهل يشترط الوحدة؟ إنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير؟ على كل تقدير يعني شنو القصد؟ يعني على تقدير أن يكون النجس هذا حكم يستلم عن شرب النجس، على تقدير أن يكون النجس ذاك الحكم ماذا يستلم عن شرب النجس، هذا على كل التقدير، على تقدير هالطرف أو ذلك الطرف متعلقا لحكم واحد أو ما يشترط ذلك. مثلا يبي مثال علمي، مثال من يريد يجيب هذا الثاني مو الأول، أو أخو واضح مثل إناء قلت الماء. مثال لسه مثلا إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا، تقرأها مسجدا مسجد بفتح الجيم يعني التربة، قول مثلا التربة وإلا قول الأرض موضع السجود، حيث هنا ليش هذا الحكم مختلف على تقديره؟ يقول حيث أن المحرم في أحدهما إذا كان النجس الثوب اللبس وفي الآخر السجدة، فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعي، فالخطاب فرد حكم واحد للنجس الواقعي ما موجود، بل شنو أكو عندنا؟ بل العلم بتكليفنا مستفاد منين؟ من مجموع قول الشارع لا تلبس النجس في الصلاة ولا تسجد على النجس يعني مردد به بني الخطابين مستفاد التحديث من هذين الخطابين ولا مرتكب واحد واولى. ما منصب على ذات الشيء بل على الشيء المقطوع. فاقول الدم المقطوع بكونه دما نجس ويجب الاجتناب عنه، فاصبت للنجاسه وجوب الاجتناب عليه مو على ذات الدم، على الدم المقطوع بكونه دم. ومرة لا، الحكم يكون منصب عليه من على ذات الدم. اقول ان هيك الدم نجس اذا كان الحكم. هاي الصورة الثانية، ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الاخر. على احد التقديرين عنوان المحرم شنو هو؟ شرب النجس. على التقدير الثاني شنو هو العنوان المحرم؟ لا، شرب المغصوب. شرب المغصوب. على التقدير الاول شرب النجس، على التقدير الثاني شرب المغصوب. فهنا في مثل هذه الحالة ماذا؟ العنوان المحرم ماذا؟ مختلف. كما لو دار الامر بين كون احد ما عن نفسه وكون الاخر ما عن الغير. هاي شو هاي العبارة مهمة، وكون الاخر من الايهام من الاهنافة. ما يقولون مولانا هيجي كما لو دار الامر بين كون احد المايعين اما نجسا واما ماذا ما غير هيجي عبرنه على اي حال. يابا ليش هاي الصورة اولى بالاشكال من الصورة السابقة؟ ليش اولى بالاشكال؟ يقول لعن الصورة السابقة اثنين لكن نجس نجس ممكن مو نجس ومع الغير نجس بنجس فيعترض نفسه يعترض نجس، فيمكن يرجع واحد الخطاب هناك الى خطاب واحد وهو يتكلم عن النجس لامكان تكلف ادراج الفرض الاولي تحت يعني الصوره الاولى تحت خطاب الاجتناب عن النجس. هاي لامكاني تعليل علما يلا بعد تعرفه. واولى واولى من ذلك ما لو كان. ليش اولى؟ لامكان. وأولى من ذلك بخلاف الثاني. فالثاني ما يكون لا، فالثاني على أحد التقديرين ماذا إيش عن نجس؟ التقدير الثاني إيش عن مغصوب؟ شلون رجع لنا خطاب واحد؟ وأولى من ذلك الصورة الثالثة أولى بالإشكال ما لو تبدد الأمر بين كون هاي المرأة أجنبية أو كون على ماء خمرة. نقطة. وليش هذا أولى بالإشكال؟ لأجل على أنه هناك مو خطاب أصلا فقط ماذا غير معين، حقيقة همات ماذا مختلفة بخلاف فيما سبق في صورة الحقيقة واحدة ما هو لكن ما مقصود يونس. وتوكم إدراج ذلك كله، قد واحد يقول أولوية أصلا ماكو بين الصور كلها درجة واحدة، لأن الخطاب الموجه في جميع الصور خطاب معين أفل تردد ما أكو. وتوهم إدراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام، عن الحرام موجود عندي بل الخطاب واحد في الصورة الأولى في الصورة الثانية في الصورة الثالثة مدفوع بأن الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع عن الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية. عناوين واقعية شنو يعني؟ يعني خمر شحن خمر سرقة كذا، فالاعتبار بها بتلك العناوين يكون اللاحظة مو أنه به يعني بهذا الدليل الانتزاعي كما لا يخفى. والأقوى بعد أن عرفنا شنو هذا الخطاب منه من جديد من جديد الصفحة مطلعي انتزاع من جديد الصفحة ما هيك بعد معنا انتزاع من هيك مو شرعي عقل ماذا جاب اذا من جهه فرض المدار عليهم على تلك التكاليف. ولا انت تكليف شرعي ما اكو، والا اذا انت تكليف شرعي لازم هو يوم القيامه لو شربت خمر يكون كم ماذا عقاب يعني يكون يصير فرد عقاب على ذات الخطاب الاولي ما غش عن خمر. فالخطاب ماذا مال هذا اجتنب ماذا عن المحرمه على اي حال. المقصود على انه بعد ان عرفنا هذه الصور الثلاث راح نجي نطرح السؤالين. السؤال الأول هل المخالفة القطعية جائزة ولا؟ السؤال الثاني ماذا؟ هل الموافقة القطعية واجبة ولا؟ هذا جين السؤال الأول جوابك شنو؟ أخلك شو يحكم؟ مخالفة القطعية جائزة؟ هل ألبس التوبة؟ هل أصلي على التوبة؟ لا، عقلي يقول ما يجوز وإن كان الخطاب مردد. لا فرق بين كون الخطاب يلا مردد أو معين يلا. يقول والأقوى أن المخالفة القطعية، الشيخ الأنصاري ما قال وبعد أن اتضحت هذه الصور الثلاث يقع الكلام تارة في حرمته. أنا بعد ما بينك رأسا ماذا يخش ماذا في المطلب؟ يقول المخالفة القطعية حرام. بعد ما يخلص يقول والموافقة القطعية هم أيضا واجبة. فأنت التفت يكون أنت ماذا؟ تعالوا ننظر الشكل الذي تتوجه إلى، والأقوى أن المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائزة في جميع ذلك، عن شنو؟ في جميع صور الثلاثة. ليش؟ ليش غير جائزة؟ يقول أن لا العقل لا العرف لا فرق عقلا ولا عرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه. أعلم تفصيل أن الذي خالف الشنف عن النجس، فما لو فرض ماذا أعلم بأن النجس أعدل إلى عين، فهذا الذي خالف الشنف عن النجس شرب النجس، لا فرق بين هذا فما هذا مجوز عقل، وبين أن يكون الخطاب مردد، وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين. ألا ترى أنه لو ارتكب مايا، سيقول الشيخ الأنصاري لو فرضنا فرد مايا عكو واحد واحد مو اثنين واحد، على ذات البحر ما تذكرنا إذا تذكرنا فرد إناء واحد إذا عدي، لكن ما أدري يا رب هذا معنى غير لأنك واحد هو مو اثنين. أم أكو فرد عقل يجوز ارتكاب هذا؟ لا. ليش؟ يعني يقول إذا في تشرب أتخالف قطعا يا خطاب ياهو يجتنب عن النجس وخطاب يجتنب عن المصحف، إذن يتبين قبح المخال وحرمة المخال، لا فرق فيها بين أن يكون خطاب مردد أو معين. ألا ترى أنه لو ارتكب مايعا واحدا، أي واحدا أنت تخيلت معين واحد وحده وحده هو، لكن يعلم أنه يوم على الغير يوم نجس لم يعذر من باب جهل التفصيل بما خالفه، ما يعذر. فكذا حال من ارتكب في موردنا، فتذا حال من ارتكب في موردنا، مثل في الصورة الثالثة راح اجيب فيها، فكذا حال في الصورة الثالثة راح اجيب فيها حال من ارتكب النظر الى المرأة ها وشرب شنو الماء. هذا يا مثال قلت يا صورة في الصورة الأخيرة، في المثال الأخير في الصورة الثانية ما تتجيبه، في الصورة الأولى هم بس شكها مثال خذ مثال الصورة الثالثة. والحاصل هذا الذي أنا بينت ماذا بعدين، وهو على أنه نقدر نقول بأن الخطابات إذا صارت خطاب واحد تسع في مقام المخالفة طبع المخالفة العقل ماذا يشوف إذا صارت خطاب واحد. والحاصل أن النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليها، يعني بعد ما عرفت أن الخمر حرام النجس حرام ما أدري السرقة حرام ذاك حرام ذاك حرام، بمنزلة نهي واحد عن عدة أمور، يعني كأنما الشارع قال لي ذني كلها ماذا لا تجيبها. فكما تقدم أنه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واحد عن أمر واقعي واحد كالخمر مع الإذن في ارتكاب المايعين المردد بينهما الخطأ، فكذا لا يجتمع النهي عن عدة أمور مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين. يقول كما أنه ماذا قلنا في مثال الإمائين اللي بيأدر واحد من الخمر والآخر ما إهناك، قلنا يقدر الشارع ماذا يجوز بارتكاب كل الإناءين لو ما يقدر، إيش قلنا إذا تتذكرون؟ قلنا ما يجوز. ليش ما يجوز إذا تتذكرون؟ بينا الوجه، قلنا إذا يريد يقول لي يجوز ارتكابهن هذا يتناقض ويا من ويجتنب عن الخمر، ثم دارس عن الخمر ولا تشغل تقول لي أنه أعرفني ما تن يجوز تبتكر منافعة فيما سبق لا تذكرون هكذا قلنا، ويقول هاي المنافعة اللي موجودة هناك هناهم أفضل شلون هناها أفضل، لأنه في المثال أخذ فرد مثال مثال صورة الأولى صورة الأولى أخذ لا في الصورة الأولى لو الخطاب الموجه إلي ماذا لا تجد لو لا تلبس، فإذا فرض جاز لي هم ألبس وهمات ماذا ألبس، فإذا لازم ذلك أن الشارع المقدس ما محرم علي لا شرب النجس ولا محرم علي ماذا لا لبس النجس ولا السجدة على النجس، وإلا إذا كان محرم علي هو يقول لي لا تسجد على النجس ولا تلبس النجس، إذا هيك قايل شلون يقول لي على أنه هرساء اثنيناتهم تقدر ترتكبه، إذا يريد يجوز لي ويقول لي اثنيناتنا ارتكبين هذا يتنافى ياما ويا ما قال الشارع أولا، إيش قال هو الشارع؟ قال على أنه ما يجوز السجود على النجس، ما يجوز ماذا؟ لدخل مجلس، البقية همات عليك بس مو مهمة، عشان نتكلم احنا ناخذ. فيصير منافات بين هالترخيص في كلا طرفين وبين تحريم ماذا لدنيسين الاثنين. ما يمكن مع تحريم الدنيس الاثنين يجوز ارتكاب هذين الطرفين، كما لم يجوز ذلك فيما في ارتكاب الإناثين الذي أعلم واحد من عدهم ماذا خمو. لذلك يقول قدس سره، والحاصل أن النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليها بمنزلة نهي واحد عن عدة أمور، فكأنما الشارع جاي لإستنب عن ذن المجموع. فكما تقدم أنه لا يستمع نهي الشارع عن أمر واقعي واحد مثل منك الخمر مع الإذن في ارتكاب المائعين المردد بينهما الخمر، أو يقول لي على مدن القواصين ارتكبن الذي أدروا عن الخمر يجوز؟ لا، كنا منافات أكو بين أن يقول لي ارتكبن يجوز وبين يقول لي حرام الخمر. فكذلك في مصر لا يجتمع النهي عن عدة أمور، عن عدة أمور مثل من سجود على النجس لبس النجس وغير ذلك، مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين المعنوب وجود أحد تلك الأمور فيهما في ذن الأمرين. إذا المخالفة القطعية ماذا؟ ليست بجائزة. يبقى لنا حينئذ ماذا؟ الموافقة القطعية. كيف جاء واجبة أو ليست بواجبة؟ يعني اثنينات الميسة، هما البس الثوب، هما يتوب أخليها ماذا وأسجد عليها؟ ما يجوز. ليش؟ لأن العقل يقبح ذلك، لا فرق بين أن يكون خطاب معلوم أو غير معلوم. ها في مثل هذه الحالة إذا اثنينات ما يجوز ارتكابه، خبز واحد بس البس الثوب، لأن يجي التوبة ما أسجد عليها، أجي التوبة غير، بس الثوب عليك خليني رجاء الثوب عليك يجوز يوم يجوز. يقول الشيخ رحمة الله عليه آخر الشهر الثوب تلبسه، ويحتاج إلى مجرد تشجعك تحتاج إلى دليل البراءة لو العقلي لو النقلي، واحد من ذن الثاني بعد كله ماذا ارتكاب شيء ترخيص في شيء. إنسان لما يرتكب شيء الآن أنا لما أريد أقوله في قولتي أحتاج إلى مجوز، في قعدتي أحتاج إلى مجوز، في حكي أحتاج إلى مجوز، في نومي أحتاج، كل تصرفات الإنسان تحتاج علما إلى مجوز، والمجوز الغالب في تصرفاتنا ياهو أصل الإباحة مثلا هيك غيرتي ولا تعرفي مبرد يلا جيبي المجوز ألبس الثوب جيبي مجوز أصل براءة العقل والنقلي واحد من الاثنين أصل البراءة النقلي يعني رفع عن مثل ما لا يعلمون أو كل شيء لك حلال هذا لا يمكن التمسك به. ليش؟ لأن تتمسك به للثنين للواحد من عندهم للثنين تعارض واحد من عندهم ترجيح بلا مرجح تقول لي لابد الواحد المخير أقول لك ما تجيب للواحد المخير المردد وينه بالخارج ما أقعد ماذا واحد مردد فتعلم في الطبق لو على اثنين العسل لو على الواحد المعين هذا فقط لا مو هذا يعني لقيت هذا يقول ترجع بلا مرجح ايش اقول لك اريد واحد من عدل المردد بينهما اقول لك اثنين لازم تعارض واحد المعين بلا مرجح واحد المردد ما قعدنا بالدنيا بالخارج ما قعدنا واحد مردد بس اقول لك ذولا اثنين زيد وعمر قاعدين افترض الان قدامي زيد وعمر كتابه نزلني كتابه من اثنين كتب ما رابديه اقول لك رجع نجيب لماذا الواحد المردد بين الكتابين المردد ماريد المعين مردد جميلة يلا شطيح الجميلة فلن نتاح الجميلة تجيب لي هذا الكتاب وهذا الكتاب معين هو ايه هو مو مردد مو اما واما مو مردد معناه مردد يعني اما واما هاي معين هاي تجيب لي هذا هذا هم ما معين تبقى ايدك هم ماذا تتحرك مثل هذي وذاك ما يكون ما إلى وجود مردد ما إلى وجود يا أخي بالخارج ها؟ إيه ذاك ماذا على شكل كل الطبيعة صحيح لكن ذاك عمات مو مردد لا لا ذاك عمات لا ترديد ذاك الجامع مو أنه تردد إحنا نريد ماذا الواحد المردد نريد الجامع بينه الجامع ما إلى معنى أنا أقول لك حلال يا الذي أريد أحللك إياه الذي أريد حليله ياشنه على أي حال فالمقصود إذن على هذا الأساس أصل البراء العقل النقل ما ينفتح يبقى العقلي العقلي يعني شنو قبح العقاب بلا بيان. العقل يجي يقول ايه تقف فرد واحد ما خارج يقبح العقاب بلا بيان. عقل هيك يقول لا بالعكس. العقل بالعكس يقول بعدما علم الشخص بان احد هذين حرام العقل شي يقول له دفع الضرر لازم، دفع الضرر المحتمل لازم تشيده، واذا كان لازم اترك هذا واترك ذا. العقل بالعكس يقول على انه ماذا انت لو ارتكبت شوية حرام ايه ما يجوز لك، ما انه يقول لي فرد واحد ماذا يجوز لك ترتكب. لذلك الموافقة القطعية اذا واجب، ما يمكن تطبيق لا البراءة النقلية ولا البراءة العقلية. لذلك يقول قدس سره. وأما فالأقوى وأما الموافقة القطعية، هذا انتقال إلى السؤال الثاني والبحث الثاني، فالأقوى أيضا وجوبها. ليش؟ لعدم جريان أدلة الحلية ولا أدلة البراءة. أدلة الحلية والبراءة شنو الفرق بينها؟ حلية تصل كحلال الذي يختص بالصفة التحريمية، يعني احتمال التحريم لا موجود. وأدلة البراءة ربع عنهم كما لا يعلمون يشمل الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية. يقول لعدم جريان أدلة الحلية ولا أدلة البراءة عقليها ونقليها، اثنينات ما يمكن يجب لا البراءة العقلية ولا النقلية. أما النقلية فلما تقدم، فلما تقدم قبل مدة من استوائها بالنسبة إلى كلا المشتبهين. أدلة البراءة كما تشمل هالطرف تشمل هالطرف، فإذا تريد وإبقاؤهما يوجب التنازل مع أدلة تحريم العناوين الواقعية. يقول وإذا في كلا الطرفين تبقيهن تحت كل شيء لك حلال وتقول يشملهن، فمعناه راح يصير هذا ثنائية الحلال، وهذا ينافي دليل شنو الذي يقول اجتنب عمل عن الخمر مثلا عن المحرم الواقع. وإبقاؤهما هاي متمن، هاي متمن فلما تقدم من استواء، فإذا مستويات فلما تقدم من استوائها على استواء أدلة البراءة بالنسبة إلى كل من المشتبهين. فإذا كان كذلك مستوى بالنسبة إلى كل من المشتبهين، حينئذ نقول إبقاؤهما يوجب التنافي، يعني إبقاء كلا الطرفين تحت دليل كل شيء لك على يوجب التنافي مع أدلة تحريم عن الواقعية. وإبقاء واحد على سبيل البدل، فرد واحد لا بعينه خل بقي، مو واحد معين ان بقي تحت كل شيء لك على، يقول غير جائز. ليش؟ إذ بعد خروج كل منهما بخصوص الواحد المعين إلى خرج واحد غير معين بعد ما عدل، ماكو ماكو. إذا المعينة تقول لن بقي لا ترجع بلا مرجح، ما يمكن اثنينات المعينة بقين وأحدهم المعين ترجع بلا مرجح، لكن ما يصير لأن تعارض واحد المعين ما يصير هماته لا ترجع بلا مرجح، أبقي واحد لا بعينه على البدل. يعني يقول غير جائز بعد خروج كل منهما بالخصوص ليس الواحد لا بعينه وعلى غير معين فردا ثالثا يبقى تحت إصالة العموم. إصالة العموم يعني شنو؟ تحت عموم كل شيء لك حلال، تحت عموم، لأن بمقتضى إصالة العموم كل شيء لك حلال فيه عموم. نقول مثلا ماذا يشمل؟ الفرد المردد. يقول لا الفرد المردد لا وجود له حتى نقول يدخل تحت العموم، عموم كل شيء لك حلال. فإذا على هذا الأساس، وأما العقل نجي البراءة العقلية ذات النقلية أجل العقلية. العقل شي يقول فلمنع استقلاله في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردد بين الأمرين، الذي يرتكب الحرام المردد بين الأمرين العقل يقول على أنه ماذا معاقب تقبيح، لا بل بالعكس. فنظهر استقلال العقل في المقام بعد عدم القبح المذكور، على فرض على نقطة العقاب لا بد من يجلي. شو يقول العقل؟ يجدد الضرر عن العقاب المحتمل الموجود فيه من هذا العقاب المحتمل إذا أردت تنتقل فرد واحد من حده. طب إذا اثنين ناس عقاب جزمي كلامه واحد. وبالجملة خلاص مولانا لا نطيل الكلام. فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعية وبين المخالفة الاحتمالية. إذا الأولى كنا مجوز مخالفة قطعية. وقت مجوز إذا كان التكليف الثابت منجس، إذا كان التكليف الموجود منجس مخالفة قطعية مجوز. فالمخالفة الاحتمالية ما تنجس، مخالفة احتمالية بيوم الصيف لارتكاب واحد هذا هو مطلع المجوز. بس كتاب واحد. كل واحد منه إلى كتاب مخلد. اتفاق أن صار غير كتاب. شلون؟ مثلا بالنسبة لللبس والسجد. للبس لا يصح. السجد لا يصح. إذا ارتكبت واحد من لا يصح ما تصح. لكن إذا ارتكب نجس ما يجوز. لعله مو نجس. هو إما الثوب نجس وإما الثوب مو نجس. التربة نكسب. الله ما عاد النجس. فإذا إذا أريد أرتكب فرد واحد المخالفة ماذا راح يصير؟ ما فرد الثاني ما راح يصير باب مورد معصوم. لذلك يقول فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة الطبيعية والمخالفة الاحتمالية. فإذا الأولية حرمناها من باب التكليف المنجز. هذا ما حرم التكليف المنجز. العقل لما تقول مخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز لا تجوز. هل الشغال يقين يصير فراغ اليقين. وإذا كنا التكليف ما منجز. فاثنين في الاثنين يقول يجوز حتى المخالفة الطبيعية. فإما أن تجوز الأولى والضغط الثاني تجوزها. أولية هم ما تتجوزها. وإما أنه ماذا؟ نمنع الثاني أيضا مو فقط الأولية نمنع شوك نمنع الثاني إذا قلنا التكليف ماذا؟ منجز الثاني إن وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين. خب نقرأ هذا التنبيه الثاني عنوانه نقرأ ما بيشي أنه خلاصة الذي امتهان إلها هذه أن العقل شي يقول في الإناءين يجب أن تجتنب عن هذا وتجتنب ماذا عن ذات. ليش؟ اشتغال اليقين يستدعي الفراغ. الفراغ صار بلا أخبرك واحد يستخدم واحد مو اثنين أقاب أطوي ولا فرد واحد مو اثنين أتري فرد إنا عشر ما يجوز. لكن شو وقت ما يجوز أقاب أطوي ولا طبيعي إذا كان هو الخمور هذا اللي بيشربته هو النجس هو الخمر فقط تستحق. ليش؟ لأنك شرط الخمر شرط النجس. لكن الكلام لا هذا إذا شربته ما كان نجس واقعا ما كان خمر واقعا النجس والخمر كان ذاك الإناء مو هذا فقاب أطيولا فمن ارتكب أعدى المشتبهين ولم يكن هو الحرام الواقعي واقعا يستحق العقاب ولا ندل على انه لا عقاب لمن ارتكب ماذا احد في احتمالان نطبق السبب الثاني ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين عن كل من المشتبه هل هو بمعنى لزوم الاعتراف عنه حذرا نقول لك اعترف عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ترتكب علما للحرام خاف انه هو الحرام الواقعي هذا معنى خاف هو الحرام الواقعي يعني شنو يعني اذا كان هو الحرام الواقعي فعاقب اذا مو هو ما كل على العقاب فلا مؤاخذة الا على تقدير الوقوع في الحرام اذا هذا اللي ارتكبت كان هو الحرام فعاقب والا هذا الاحتمال الاول او هو بمعنى لا لما نقول لك اتحرز عن المشتبهين وانا اخاف هو الحرام بالتالي بما هو مشتبه لازم الاجتناب عنه فان ما احد المحرمات يسوء ارتكاب المشتبه وان لم يكن هو الحرام واقعي فاذا افتكرت اثنين اثنين كم حرام راح تحصل كم عقاب راح تحصل واحد بعد اثنين على الاحتمال الاول فرد واحد الحرام الواقع على الثاني يصير ماذا اثنين وليش على هذا وعلى ذاك يمكن هم العالم الجديد شيفوا يقول ثلاثة مو اثنين ليش بوية ثلاثة من ينجب الثالث لأنه واحد حرام الواقع واحد ماذا على المشتبه واحد عليهم المشتبه بما هو شو يتنبه واجب هذا مشتبه هذا مشتبه اثنين واحد الحرام الواقعي يصير ثلاثة لازم يتنبه مثلا يتنبه بلي أو هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث أنه مشتبه فيستحق المؤاخذة بارتكاب أحدهما ولو لم يصادف الحرام بناء على هذا لما هو مشتبه يجب الاجتناب عنه حتى إذا مو الحرام معاقب وإذا ارتكبت الاثنينات مش يستحق يستحق عقابين فيه في هذا الارتكاب وإحنا قلنا بل يمكن أن يقاد ثلاث عقابات خوش أكياب أن في هذا الارتكاب المشتبه ماذا يوجد يقول وجهان بل قولان أقواهما مو بس وجهان احتمالان لا قال بكل فقيه أصولي أقواهما الأول يعني ياهو يعني انه لا عقاب على قتال مشتبه معه مشتبه والحمد لله رب العالمين.